هذا أيها الإخوة هو الشريط التاسع من شرح كتاب الصيام من زاد المستقنع. صوم أعياد الكفار. صوم أعياد الكفار اختلف فيه الفقهاء، منهم من قال إنه يكره أن يصوم يوم عيد الكفار لأن هذا يعطي الكفار قوة ويقول هؤلاء المسلمون عظموا عيدنا فصاموه، وهذا أصح. ومنهم من قال بل لا يكره لأن الصوم ضد الفطر، والفطر فرع وسرور، فكأنه يقول أنتم أيها الكفار تبتهجون بهذا اليوم بالأكل والشرب والحلوى وما أشبه ذلك، ونحن نقابلكم بالصوم والإمساك. لكن الأولى أن يقال بالكراهة، وأن لا نعبأ بالكفار وأعيادهم، يعني ينبغي بل يجب علينا أن لا نهتم بأعيادهم، اللهم إلا أن نحذر السفهاء الذين يعظمون أعياد الكفار ويتبادلون هدايا بينهم في أعيادهم، فهذا لا بأس. إذا كان الإنسان يصلي وقيل حي على الجهاد. إيه نعم، هذه يمكن يصلي ويمشي، ما هي مشكلة. يعني لا، حي على الجهاد لا يركب ركب. إيه الحكم. إذا كان فرض كفاية، يقطع، لا، أو فرض عين مثل يعرف أن هذا الرجل يعرف من السلاح والعمل بالسلاح ما لا يعرف عينه فيجب عليه. نعم. شيخ بارك الله فيكم، ذكرتم حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس، نعم. فما الذي ترجحونه بارك الله فيكم بالنسبه للمسلم؟ بالنسبه للمسلم يعني، نعم، يتبع النبي صلى الله عليه وسلم يصوم، يعني السنه الفعليه يصوم الاثنين والخميس ام يصوم يوما بعد يوم؟ لا، يصوم يوم ويفطر يوم. ما رايكم في قول من يقول لأن حتى الحديث الثاني عائد إلى الأول، بمعنى نعم. أن من صام يوما وأفطر يوما فمصيره إلى أن يصوم الاثنين والخميس فقط، لأن الجمعة منهي عنها إفراد السبت، إذا كان صام لا، ما هو صحيح، هذا ما يقترح. سليم وغير وعشر الحج. طيب، كل هذه مرت علينا أدلتها. ما هي الأيام التي يحرم صومها؟ نعم نعم، إلا لمتمتع وقارن لم يجدها. أحسن. طيب، ويوم الشك على القول الصحيح، وهو يوم 30 من شعبان شرط، إذا حال دون الهلال غيم أو نحوه. طيب، ذكرنا أن من حكمة الله ورحمته أن شرع التطوع في الصوم والحج والزكاة والصدقة وغير ذلك، كيف هذا؟ نعم. أي نعم. نعم. تكمل الفرائض يوم القيامة. طيب، هذه الحكمة. وما وجه كونها رحمة؟ رفع الدرجات. طيب، لولا مشروعيتها لكان فعلها بدعة. تمام. طيب، رجل شرع في صيام القضاء سامح، فهل يجوز له أن يقطعه؟ لا يجوز له أن يقطعه. لماذا؟ الوجه الموسع إذا دخل شرع في الإنسان يحرم إطلاقه، والمضيق إذا لا تقول وجه، قل لأنه واجب. ومن شرع في الواجب وجب عليه إتمامه. طيب، شرع في صيام كفارة يمين محجوب، رجل شرع في صيام كفارة يمين، هل يجوز أن يقطع هذا اليوم؟ نعم، وهو كفارة اليمين إذا لم يجد الإطعام والرقبة والكسوة يصوم ثلاثة أيام. أنا سألتك هل يجوز قطعه؟ يجوز. لماذا؟ لأنه واجب. لأنه واجب. كفارة اليمين. استمر. ما عندك علم؟ يعني يجوز أن يخرج منه لأنه واجب. كفارة اليمين ما هي واجبة؟ كفارة اليمين؟ نعم واجبة، ولكن واجبة ممكن إطعام مسكين فيها عدة. ما عنده طعام مسكين، أو لم يجد مساكين، ولا عنده عتق رقبة، المهم لم يجد لا إطعام ولا كسوة ولا رقبة. طيب، من خالد؟ نعم، والقاعدة كل من تلبس في واجب وجب عليه الإتمام. طيب، من شرع في نفل يجوز قطعه؟ يجوز قطعه. طيب، الدليل؟ طيب، هذا صحيح. ونبدأ اليوم بدرس الليلة. قال ولا يلزم في النفل، أي لا يلزم إتمامه في النفل ولا قضاء فاسده، يعني لو فسد النفل فإنه لا يلزمه القضاء. مثال ذلك رجل صام تطوعا ثم أفسد الصوم بأكل أو شرب أو جماع أو غير ذلك، فإنه لا يلزمه القضاء، لأنه لو وجب القضاء لوجب الإتمام. فإذا كان لا يجب الإتمام فلا يجب القضاء من باب أولى. وكذلك لو شرع في صلاة نافلة ثم أفسدها بحدث أو قطع أو غير ذلك فإنه لا يلزمه القضاء لأنها نافلة. طيب، وإن شرع في صوم منذور فهل يجوز قطعه؟ لماذا؟ لأنه واجب، فإن قطعه لزمه القضاء. قال المؤلف إلا الحج، يعني إلا الحج فإنه يلزم إتمامه ولو كان نفلا، ويجب قضاء فاسده ولو كان نفلا، لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم، يعني عن إتمامهما، فما استيسر من الهدي. وهذه الآية نزلت قبل فضل الحج، لأنها نزلت في السنة السادسة في الحديبية، والحج إنما فرض في السنة التاسعة أو العاشرة، ومع هذا أمر الله بإتمامهما مع أنهما نفل لم يفرض بعد. فالحج إذا شرع فيه لزمه الإتمام ولو كان نفل، والدليل قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. والحكمة من ذلك أن الحج والعمرة لا يحصلان إلا بمشقة، ولا سيما فيما سبق من الزمن، فلا ينبغي للإنسان بعد هذه المشقة أن يفسدهما، لأن في ذلك خسارة فادحة، بخلاف الصلاة أو الصوم أو ما أشبه ذلك. طيب، وقوله إلا الحج لم يذكر المؤلف العمرة، فهل هذا من باب الاكتفاء أو هناك قول آخر بأن العمرة لا تجب؟ الظاهر من باب الاكتفاء، والعمرة تسمى حجا أصغر كما في حديث عمرو بن حزم المشهور المرسل الذي تلقته الأمة بالقبول فإن فيه والعمرة الحج الأصغر، وعليه فالعمرة مثل الحج، إذا شرع في نفلها لزمه الإتمام، وإن أفسده لزمه القضاء. قال إلا الحج، يعني وكذلك العمرة. إذا فسد الحج وهو نفل هل لزمه أن يقضيه؟ الجواب نعم، لأن قوله إلا الحج مستثنى من قوله ولا يلزم في النفل ولا قضاء فاسده إلا الحج. وعلى هذا فلو أن الرجل أحرم بالعمرة وفي أثناء العمرة جامع زوجته، نقول يلزمك المضي في هذا الحج ثم في هذه العمرة ثم القضاء، لأنك أفسدته. بماذا؟ بالجماع. طيب، فإن فعل محظورا فهل تفسد العمرة؟ لا، لأنه لا يفسد العمرة ولا الحج من المحظورات إلا الجماع قبل التحلل الأول. طيب، ولا يلزم في النفل ولا قضاء فاسده إلا الحج. ثم قال وترجى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. الحقيقة أن البحث في ليلة القدر ليس هذا محله فيما يبدو لنا، محله إما الاعتكاف وإما صلاة التطوع. أما الاعتكاف فلأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف إلا رجاء إصابة ليلة القدر، وأما القيام وأما صلاة التطوع فلأن ليلة القدر يشرع قضاؤها، ولا مناسبة بين ليلة القدر وبين صوم التطوع إطلاقا فيما نرى. لكن كأنهم رحمهم الله لما ذكروا لما أتموا الصيام وما يتعلق به ذكروا ليلة القدر. على كل حال، لو سألنا سائل ما هو أنسب باب لذكر ليلة القدر، قلنا إما باب الاعتكاف وإما صلاة التطوع. ليلة القدر اختلف العلماء في تعيينها على أكثر من 40 قولا، ذكرها الحافظ ابن حجر في شرح البخاري، أكثر من 40 قول. أم الخلاف هل هي باقية أو رفعت؟ الصحيح بلا شك أنها باقية، وما ورد في الحديث من أنها رفعت فالمراد به رفع علم عينها في تلك الساعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رآها ثم خرج ليخبر بها أصحابه، فتلاحى رجلان فرفعت، هكذا جاء الحديث. والمراد بقوله رفعت يعني رفع العلم بتعيينها في تلك السنة. فالصواب أنها باقية إلى يوم القيامة. والبحث الثاني في ليلة القدر، هل هي في رمضان أو في غيره؟ نقول لا شك أنها في رمضان، وذلك لمجموع أدلة، لأدلة مجموعة، منها قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. من هذا الدليل نعرف أن القرآن نزل في أي شهر؟ طيب، في رمضان. وقال إنا أنزلناه في ليلة القدر. إذا ضممت هذا إلى هذا تعين أن تكون ليلة القدر في رمضان، لأنها لو كانت في غير رمضان ما صح أن يقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. طيب، إذن ليلة القدر في رمضان قطعا ولا إشكال فيه بدلالة القرآن، لكنه دليل مركب، والدليل المركب لا يتم الاستدلال به إلا بضم كل دليل إلى الآخر. والأدلة المركبة لها أمثلة، منها هذا المثال، ومنها أقل الحمل، أقل الحمل في بطن أمه، الحمل الذي إذا ظهر بقي حيا أقل مدته 6 أشهر. من أين علمنا ذلك؟ من قوله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال في آية أخرى: وفصاله في عامين. ففي الآية الثانية هذه أسقط ذكر الحمل وذكر أن الفصال في عامين، والعامان 24 شهرا. فإذا كان حمله وفصاله 30 شهرا فأضف إلى 24 6 تكون 30، وبهذا عرف أن أقل الحمل 6 أشهر. هذا يسمى الدليل المركب. طيب، إذن نرجع إلى البحث الأصل. ليلة القدر في رمضان، في أي ليلة من رمضان؟ في أول ليلة أو في آخر ليلة أو فيما بين ذلك؟ كل هذا يحتمل من القرآن، لأن القرآن ما في بيان، لكن ثبتت الأحاديث أنها في العشر الأواخر من رمضان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان يريد ليلة القدر، ثم اعتكف العشر الأوسط، ثم قيل إنها في العشر الأواخر، وأريها عليه الصلاة والسلام، وأنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين. فليلة 21 من رمضان وكان معتكفا عليه الصلاة والسلام أمطرت السماء فوقف المسجد، يعني خر السيل منه من سقفه، وكان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم على عريش، فصلى الفجر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبأصحابه، ثم سجد على الأرض. قال أنس: فرأيت أثر الماء والطين على جبهته، فسجد في ماء وطين. فتبين بهذا أنها كانت في ذلك العام ليلة 21، إذن هي في العشر الأواخر. وأري جماعة من الصحابة ليلة القدر في السبع الأواخر، فقال صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت، يعني اتفقت، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. وعلى هذا فالسبع الأواخر أرجى العشر الأواخر، إن لم يكن المراد بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر يعني في تلك السنة، فهذا محتمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر كلها إلى أن مات. فيحتمل أن يكون معنى قوله أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر يعني في تلك السنة بعينها، لم تكن ليلة القدر إلا في السبع الأواخر، وأنه ليس يعني أنه في كل مستقبل، في كل رمضان المستقبل تكون في السبع الأواخر، يعني فتبقى الآن في العشر الأواخر، أولها ليلة 21، آخرها آخر ليلة من الشهر. البحث الثالث: هل ليلة القدر في ليلة واحدة كل عام أو تتنقل؟ في هذا خلاف بين العلماء، والصحيح أنها تتنقل، فتكون عاما ليلة 21، وعاما ليلة 29، وعاما ليلة 25، وعاما ليلة 24، وهكذا تتنقل، لأنه لا يمكن جمع الأحاديث الواردة إلا على هذا القول أنها تتنقل. والحكمة من كونها تتنقل ظاهرة جدا، لأنه لو كانت في ليلة معينة لكان الكسول لا يقوم إلا تلك الليلة، لكن إذا كانت متنقلة وصار كل ليلة يحتمل أن تكون هي ليلة القدر، صار الإنسان يقوم كل ليالي العشر، وهذه من الحكمة في عدم تعيينها بليلة معينة حتى يتبين النشيط من الكسلان والراغب في الخير من الزاهد في الخير. البحث الرابع، الرابع نقول هي الصحيحة تتنقل لكن أرجاها ليلة 27 كما سيذكر المؤلف. البحث الخامس، طيب والله أنا في ظني أنه الخامس، نعم البحث الخامس، لماذا سميت ليلة القدر؟ لماذا سميت ليلة القدر؟ سميت ليلة القدر لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة، يقدر فيها ما يكون تلك السنة، يكتب فيها ما سيجري في ذلك العام. وهذا من حكمة الله عز وجل وبيان إتقان صنعه وخلقه. فهناك كتابة أولى قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة في اللوح المحفوظ، وهذه الكتابة لا تتغير ولا تتبدل، لقوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، أصل الذي هو مرجع كل ما يكتب. الكتابة الثانية عمورية، يكتب على الجنين ما يعمله وما مآله وما رزقه وهو في بطن أمه، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح حديث ابن مسعود المتفق عليه. الكتابة الثالثة الكتابة السنوية، وهي التي تكون ليلة القدر، فسميت ليلة القدر لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة من خير وشر عام أو خاص. ودليل هذا قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، يفرق فصل ويبين كل أمر حكيم، وأمر الله كله حكيم. وقيل سميت ليلة القدر من القدر وهو الشرف، كما تقول فلان ذو قدر عظيم أي ذو شرف، لقوله تعالى: وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. وليلة خير من ألف شهر قدرها عظيم لا شك. إذن سميت ليلة القدر لسببين. ما هو السبب الأول؟ لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة وله دليل، أو لأنها عظيمة القدر وله أيضا وله دليل. نعم. وقيل لأن للعبادة فيها قدرا عظيما، لأن للعبادة فيها قدرا عظيما، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا لا يحصل إلا لهذه الليلة فقط. لو أن الإنسان قام ليلة النصف من شعبان أو ليلة النصف من رجب أو ليلة النصف من أي شهر أو في غيرها ليلة النصف لم يحصل له هذا الأجر. فيكون ليلة القدر لإيش؟ لعظم قدر العبادة فيها. والليل معروف أن أهم ما يفعل فيه من العبادات القيام. قال: ترجى ليلة القدر في العشر الأخير يعني من رمضان وأوتاره آكد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوها في كل وتر. فما هي أوتاره؟ 21، 22، 23، إن غلطت رد علي، 21، 22، لا طيب 21، 23، 25، 27، 29. خمس ليال. هذا أرجاها وليس وليس معناها أنها لا تكون إلا في الأوتار، تكون في الأوتار وغير الأوتار. وهنا مسألة يفعلها أهل مكة وغير أهل مكة، يظنون أن ليلة القدر لها للعمرة فيها مزية، ولهذا تجدهم يعتمرون في تلك الليلة، ينزلون من الطائف، يأتون من جدة وما حول ذلك، ويؤدون العمرة في هذه الليلة. ونقول تخصيص تلك الليلة بعمرة بدعة، لأنه تخصيص لعبادة في زمن لم يخصصه الشارع. ما الذي يخصص ليلة القدر؟ القيام، هو الذي قال الرسول فيه: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ولم يقل من اعتمر، بينما قال عمرة في رمضان تعدل حجة. فتخصيص العمرة بليلة القدر أو تخصيص ليلة القدر بعمرة هذا من البدع. فانظر كيف يزين الشيطان للإنسان العمل حتى يستحسن البدعة. عرفتم هذه؟ ولذلك لما كانت سبحان الله لما كانت بدعة صار يلحق الناس المعتمرين فيها من المشقة الشيء العظيم، حتى إن بعضهم إذا رأى المشقة في الطواف والسعي قال ما لزوم، ثم انصرف إلى أهله. وكثيرا ما نسأل عن هذا، جاء يعتمر ليلة 27 فلما رأى الزحام قال خلاص تحلل. فانظر الجهل كيف يؤدي بصاحبه لها. إذن ينبغي لنا نحن طلبة العلم، بل يجب علينا أن نبين الناس هذه المسألة، ونقول تخصيص ليلة القدر بعمرة إيش هو؟ بدعة. فها هو رسول الله عليه الصلاة والسلام ما قال عمرة في ليلة القدر لها شرف وقدر، بل جعل القيام هو الذي له الشرف والقدر. قال وليلة 27 أبلغ، ليلة 27 أبلغ، يعني أبلغ الأوتار وأرجاها، لكنها لا تتعين في ليلة 27. فإن قال قائل هل ينال الإنسان أجرها وإن لم يشعر بها؟ الجواب نعم ولا شك. وأما قول بعض العلماء إنه لا ينال أجرها إلا من شعر بها فقول ضعيف جدا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، ولم يقل عالما بها. ولو كان شرط العلم ولو كان العلم شرطا في حصول هذا الثواب ليش لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام. فالإنسان ينال أجرها وإن لم يعلم بها. فإن قال إنسان هل لها علامات؟ قلنا نعم لها علامات مقارنة وعلامات تابعة. أما علاماتها المقارنة فهي قوة الإضاءة والنور في تلك الليلة، وهذه العلامة في الوقت الحاضر لا يحس بها لأن إلا من كان في البر بعيد عن الأنوار. الله أكبر. آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعث المقام المحمود. منها زيادة النور في تلك الليلة، ومنها الطمأنينة، طمأنينة القلب وانشراح الصدر من المؤمن، فإنه يجد راحة وطمأنينة وانشراح صدر في تلك الليلة أكثر مما يجده في بقية الليالي. ومنها على ما قيل أن الرياح تكون فيها ساكنة، يعني لا يأتي فيها عواصف أو قواصف، بل يكون الجو مناسبا. ومنها أن الله قد يري الإنسان الليلة في المنام، كما حصل ذلك لبعض الصحابة. ومنها أن الإنسان يجد في القيام لذة أكثر مما يجده في غيرها من الليالي. أما العلامات اللاحقة فمنها أن الشمس تطلع في صبيحتها ليس لها شعاع صافي ليس كعادتها في بقية الأيام. وأما ما يذكر عن بعض العلماء أنه يقل فيها نباح الكلاب أو يعدم بالكلية فهذا لا يستقيم في بعض الأحيان. أحيانا الإنسان ينتبه لجميع ليالي العشر فيجد أن الكلاب تنبح ولا تسقط، فهذا لا يكون علامة. ثم قال ويدعو فيها بما ورد، يعني يستحب أن يدعو فيها ويلح فيها بالدعاء بما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، كما قالت عائشة للنبي عليه الصلاة والسلام أرأيت يا رسول الله وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فهذا من الدعاء المأثور. وكذلك الأدعية الكثيرة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وليعلم أن الأدعية الواردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام خير وأكمل وأفضل من الأدعية المستوعة التي يستعها بعض الناس، وتجده يطيل ويذكر سطرا وسطين في دعاء بجملة لشيء واحد. لكن الدعاء الذي جاء في القرآن والذي جاء في السنة خير بكثير مما صنع مستوعا، كما يوجد في بعض الختمات ختمات القرآن، وكما يوجد أيضا في بعض المنشورات، ويدعو فيها بما ورد. والله أعلم. نعم خالد. ها؟ تخصيصها. اي نعم، ما هو معناه انه وقعت مصادفة. اي نعم. اي نعم لا يحل نلزمه بإتمامه ولو بعد شهرين او ثلاثة. كيف؟ لا، لأنه لما شرع فيها صارت واجبة، صار واجبة عليك. بدعة في تخصيصها، لكن الآن لما شرع فيها صارت واجبة عليه. كالنذر أصله مكروه ولكنه يجب عليه أن يوفي به إذا التزم. نعم. انشقاق القمر. يقظت نوم نام. لا مو مصدق. لا هذا يمكن عيونه فيها سلب ولا شيء خاص. لا أبد لا مو صحيح. نعم. نعم. كل صوم متتابع لا ينقطع بعذر شرعي أو حسي. عرفت يا جماعة ولا لا؟ كل صوم يجب فيه التتابع فإنه لا ينقطع بعذر شرعي أو حسي. عرفت؟ الحائض مثلا إذا كان عليها صيام شهرين متتابعين، إذا حاضت تفطر ولا ينقطع التتابع. إذا سافر الرجل في أثناء الشهرين المتتابعين يفطر ولا ينقطع التتابع. إذا دخل رمضان يصوم رمضان ولا ينقطع التتابع. إذا جاء العيد يفطر ولا ينقطع التتابع. قيام التشريق يفطر ولا ينقطع التتابع. هذه القاعدة، كل صوم يجب فيه التتابع فإنه لا ينقطع إيش؟ بعذر شرعي أو حسي. نعم. ما يجوز، ما يجوز ولا يصح. يا شيخ، من خصص ليلة القدر هل نقول يسقط العمرة؟ ايش؟ العمرة هل يحل من العمرة؟ هذا سؤال خالد قبل قليل سأل. لا، قلنا لا يجوز أن الذين يلحقهم ازدحام لا يجوز أن يتحلل. لا لا ما نأمر، نقول يلزمك الإتمام. قلنا أن ليلة القدر تتنفذ بين الليالي. أرفع صوتك. الرجل قلنا أن ليلة القدر تتنفذ بين الليالي. نعم. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يعين ليلة؟ كيف كان يمكن أن كيف؟ كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم سوف يعينها؟ إذا كانت تتنفذ بين الليالي. لا هو يعينها في تلك الليالي، في تلك ذلك العام فقط. واطلع عليها فخرج ليخبر الناس بها فرفعت. ناصر اي نعم، هذا ايضا من البدع، لا تخصص الا بالقيام فقط. نعم لا لا مو هذا اللي علمنا، احنا علمنا لهذا الحكمه من كونه يجب المضي في نفله. استدلنا باتم الحج والعمره لله، وهذا دليل اثري، وبانه لا ليس من من من الرشد ان الانسان ياتي ويتكلف واذا شرع في قطعه. افهمت؟ هذا اللي احنا علمناه. أما مسألة الفاسد ما ذكرنا في شيء. ها؟ يقول ما هو الفرق بين الزاني البكر والزاني الذي قد طلق زوجته وبقي بدون زوجة ثم زنى لأنه لا يستطيع أن يصبر على النكاح؟ الفرق هو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الثيب بالثيب جلد 100 والرجل، وهذا ثيب، فما دام صار ثيبا فلا، فسواء معه زوجته أو ماتت عنه، وسواء كان معها زوجها أو مات عنه. أي مطلق. نعم. نعم. الحكمة هو الله أعلم. يرد عليك يرد على هذا الذي أنت قلت. إذا صار تزوج له أسبوع وماتت زوجته وبقي له سنة أو سنتين ما تزوج، ما وجد أحد يزوجه، لكن نقول حكما هذا حكم الله ورسوله وانتهى. يقول رجل صلى الظهر والعصر جمع تقييمه في مدينته لم يفارق البنيان، وعندما وصل المدينة التي يقصدها لم يؤذن العصر أو لم يأذن، لم يأذن العصر كتابة لم يأذن لأن همزة على ألف، ولم يؤذن همزة على واو، لم يأذن العصر، فهل عليه أن يصلي العصر مع الجماعة؟ الجواب لا، إذا أدى الإنسان الفريضة على الوجه الذي أمر فإنها لا تجب عليه مرة ثانية. هذا القاعدة. نعم. يقول كل صوم يجب فيه التتابع لا ينقطع بإذن شرعي أو حسي، ما هو الدليل؟ نعم، الدليل لذلك أن الله أمر بصيام رمضان ورخص للمريض والمسافر والحائض. نعم. إيه يعني مثلا لو سافر 10 أيام في الشهر الأول ثم رجع يكمل الشهر الباقي وعشرة أيام الماضية، وأظنها 3. اقرأ أحمد. بس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله باب الاعتكاف، وأظننا انتهينا من الكلام على بقية صوم التطوع. فما هو الدليل على وجوب المضي في النفل إذا كان حجا وعمرا؟ هذا عام، وأيضا هذا نزل قبله، وهذا نزل قبله، قبل فرض الحج. طيب، ولا قضاء فاسده، يعني لو ولا قضاء فاسده، الضمير يعود على إيش؟ نعم، النفي. إيش معنى قضاء فاسده؟ مثل إيش؟ لا يجب عليه القضاء، لأنه غير واجب، لأنه نعم لم يجب ابتداء فلم يجب قضاء. طيب، قال إلا الحج، الدليل قوله تعالى وأتم الحج وعمرة لله، وهذا عام وجه العموم. وجه العموم أن الله سبحانه وتعالى قال وأتم الحج وعمرة أطلق ولم يستثني ما لم يحصل، بل قال إن أحصرتم فما استيسر منه، ودلت السنة على وجوب القضاء. ليلة القدر سميت بذلك لوجوه بن داود، وهي لأنها تقدر فيها التي في السنة، لشأن يسير في السنة المقادير التي تحصل في السنة. طيب، ما الدليل؟ الآية والله سبحانه وتعالى فيها كل من تحسين فيها يفرق كل أمر حكيم. طيب، والثاني بطر القدر الشرعي، ما الدليل؟ دليل جبناه لك اليوم. نعم، أي أنت؟ قالوا تعالى وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. نعم، الثالث بندر فيها قدر عظيم. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة قدر إيمانا وحسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أيما أوكد أو أقرب حصولا من ليالي عشر يوسف؟ الوتر. أوكد. طيب، الوتر لي يعني ليلة نعم، هل انحصرت ليلة القدر في السبع الأواخر؟ نعم، انحصرت. لا حصرت، ولكن إذا ما انحصرت في السبع الأواخر، إذا قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في السبيل الأواخر، معناه انحصرت. هذا ليس مقيد، ولكن نوع عام. إيه، إذا معناه انحصرت. هي انحصرت في العشر الأواخر. يقول في السبع الأواخر، في السبع الأواخر. الحديث الأقرب حصرت في السبع الأواخر. ظاهر فعله أنها لم تنحصر. ولكن جوابه الصحابة. نعم. فيه احتمال. إنه. تمام، يكون قول الرسول التمسوها في السبع الأواخر يخاطب أولئك القوم الذين رأوها في السبع الأواخر في تلك السنة، والدليل على أنها عامة في العشر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يزل يعتكف العشر الأواخر حتى مات. طيب، علامة نعم، ليلة القدر لها علامات. نعم، مقارنة. المقارنة مثل أن تكون قوة الإضاءة في تلك الليلة قوية، يعني منيرة. نعم، تكون تلك الليلة منيرة. وكذلك الطمأنينة وانشراح الصدر المؤمن. نعم، وكذلك أن تكون الرياح ساكنة. نعم، وكذلك أن يحس الإنسان القائم بلذة في قيام الليل. نعم، وكذلك ذلك اي بقى واحدة. جيد اربع من خمس. طيب نعم. قد يرى هذا الانسان ليلة فجر في المنام. نعم الرؤية قد يراها الانسان في ليلته. العلامات اللاحقة احمد ان الشمس تغرب في صبيحتها ليس لها شعاع. تمام. طيب ما الفائدة من العلامة اللاحقة؟ لأن الإنسان انتهت الليلة. سليم الفائدة علامة على إيه. طيب راحت الليلة في السابق يعني لو عرفت أن البارح مثلا ليلة القدر وش الفائدة؟ لا لا ما أقول لماذا لم يكن لها شعاع. أنا أسأل ما هي الفائدة من أني أعرف لما طلعت الشمس لها شعاع أن البارحة ليلة 27 من ليلة القدر. أنا ما ذكرت صحيح لكن عندي ما شاء الله أناس أذكياء. أي لا طيب بشارة للمجتهد في تلك الليلة. أحسن. تمام. البشرى للمجتهد في تلك الليلة أن يكون قد من فضلك وفق تقلب الشريط. كأنها كالطابع والختم على أنك أنت حيث وفقت البارحة مثلا للقيام وانشرح الصدر وما أشبه ذلك فهذه بشرى لك يعني كالتصديق تماما. طيب يدعو بما ورد مما ورد. نعم. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. نعم احسنت. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. احسنت. تمام. البشرى للمجتهد في تلك الليلة ان يكون قد وفق بها فكأنها كالطابع والختم على انك انت حيث وفقت البارحة مثلا للقيام وانشرح الصدر وما اشبه ذلك فهذه بشرى لك يعني كالتصديق تماما. طيب يدعو بما ورد مما ورد. نعم. قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. نعم احسنت. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. انظر الان الانسان مجتهد وعامل وقائم ثم يرشده الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أن يقول اللهم إنك عفو تحب العفو لأن الإنسان مهما بلغ لن يؤدي شكر نعمة الله فهو مقصر دائما ولهذا مع الاجتهاد يقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادك. ثم قال المؤلف رحمه الله وهو الدرس الجديد الليلة إن شاء الله باب الاعتكاف. الاعتكاف مأخوذة من عكف عكف على الشيء وأصله لزوم الشيء ومداومته هذا أصله لزوم الشيء ومداومته ومنه قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون أي لها ملازمون وكذلك يعكفون على أصنام لهم يعكفون على أصنام لهم أي يلازمونها ويدومون عليها لكنه في الشرع لزوم مسجد. واعلم أن الغالب أن الحدود أو التعريفات الشرعية تكون أخص من التعريفات اللغوية يعني أن التعريفات اللغوية غالبا تكون أعم وأوسع من التعريفات الشرعية. إذن التعريفات الشرعية تخصص بعض تخصص عموم المدلولات اللغوية. الزكاة مثلا في اللغة النمى لكن في الشرع ليس كذلك مخصصة. الصلاة كذلك في اللغة الدعاء ولكنها في الشرع أخص، إلا شيئا واحدا وهو الإيمان، فإن الإيمان في اللغة التصديق لكنه في الشرع قول وعمل واعتقاد، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، فإنهم يجعلون الإيمان مدلوله شرعا أوسع من مدلوله لغة، لا نعلم شيئا كذلك إلا الإيمان. طيب الاعتكاف الآن هو لغة لزوم الشيء، لكن شرعا لزوم مسجد لطاعة الله تعالى، هذا الاعتكاف لزوم مسجد لطاعة الله، فقول لزوم مسجد خرج به لزوم الدار، لو أن الإنسان اعتكف في بيته وقال أنا لا أخرج إلى الناس فأفتتن في الدنيا ولكني أبقى في بيتي عاكف، قلنا هذا ليس اعتكافا شرعيا، هذا يسمى عزلة ولا يسمى اعتكافا. وهل العزلة عن الناس أفضل أو لا؟ في هذا تفصيل، من كان اجتماعه بالناس خير فترك العزلة أولى، ومن لا يؤثر اختلاطه بالناس وبقاؤه في بيته خير لأنه رجل سريع الفتن يخشى على نفسه من الفتنة فبقاؤه في بيته خير، والمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فالمسألة فيها تفصيل. إذن لزوم مسجد خرج به إيش؟ لزوم البيت، وخرج به لزوم المدرسة، وخرج به لزوم الرباط، لو كان هناك ربط لطلبة العلم يسكنونها ويبقون فيها فإن لزومها لا يعتبر اعتكافا شرعا، وخرج به لزوم المصلى، لو أن قوما في عمارة ولهم مصلى وليس بمسجد فإن لزوم هذا المصلى لا يعتبر اعتكافا لأنه لابد أن يكون لزوم مسجد. وما هو الدليل على ذلك؟ قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فجعل محل الاعتكاف هو المسجد. لزوم لطاعة الله، اللام هنا للتعليل، يعني أنه لزمة لطاعة الله لا للانعزال عن الناس ولا من أجل أن يأتيه أصحابه ورفقاؤه يتحدثون عنده قال فلان وقيل لفلان وقالت الدولة الفلانية وقالت الدولة الفلانية، لا هو لطاعة الله، فأنت تلزم المسجد للتفرغ لطاعة الله عز وجل، هذا الاعتكاف. طيب وبهذا نعرف أن أولئك الذين يعتكفون في المساجد ثم يأتي إليهم أصحابهم من يمين وشمال ومن جوانب المسجد ثم يأتون يتحدثون بأحاديث لا فائدة منها، يقول هؤلاء لم يأتوا بروح الاعتكاف، لأن روح الاعتكاف أن تمكث في المسجد لأي شيء لطاعة الله عز وجل. طيب وهل ينافي ذلك، أي هل ينافي روح الاعتكاف أن تعتكف في المسجد لطلب العلم؟ نقول لا شك أن طلب العلم من طاعة الله، لكن الاعتكاف يكون للطاعات الخاصة كالصلاة والذكر وقراءة القرآن وما أشبه ذلك، ولا بأس أن تحضر درسا أو درسين من في يوم أو ليلة ولو أنت معتكف، لأن هذا لا يؤثر على الاعتكاف. فمجالس العلم إن دامت وصار الإنسان بس في هذا المسجد يطالع دروسه ويحضر الجلسات الكثيرة التي تشغله عن العبادة الخاصة فهذا لا شك أنه فيه نقص، لكن الشيء العارض أو القليل من الكثير لا بأس به. ولست أقول إن هذا ينافي الاعتكاف كما قلت بالأول، الذين يجلسون ويتحدثون بعضهم إلى بعض هؤلاء لا شك أنهم فعلوا ما يفوت عليهم روح الاعتكاف. طيب يقول مؤلف مسنون مسنون خبر ثاني لهو. أين الخبر الأول؟ لزوم. في الخبر الأول ذكر تعريفه، في الخبر الثاني ذكر حكمه، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. أذكر حد الشيء وتعريفه، ثم بعد ذلك أذكر حكمه حتى يكون الحكم منطبقا على معرفة الصورة. مسنون ولم يقيده المؤلف بزمن دون زمن ولا بمكان دون مكان، وعلى هذا فيكون مسنونا كل وقت، يكون مسنونا كل وقت لأن المؤلف لم يقيد. ومسنون في كل مكان نقول لا، ليس مسنون في كل مكان، لأنه بالأول قال لزوم مسجد، لكنه مسنون في كل مسجد. كل مساجد الدنيا فإنه يسن فيها الاعتكاف، وليس خاصا بالمساجد الثلاثة كما روي ذلك عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. فإن هذا الحديث ضعيف، ولو صح فالمراد به لا اعتكاف تام إلا في المساجد الثلاثة. ويدل على ضعفه أولا أن ابن مسعود رضي الله عنه وهنه حين ذكر له حذيفة رضي الله عنه أن قوما معتكفين في مسجد بين بيت حذيفة وبيت ابن مسعود رضي الله عنه، فجاء إلى ابن مسعود زائرا له وقال إن قوما كانوا معتكفين في المسجد الفلاني، فقال له ابن مسعود رضي الله عنه لعلهم أصابوا فأخطأت وذكروا فنسيت. فأوهن هذا حكما ورواية، أما حكما ففي قوله أصابوا فأخطأت، وأما رواية حفظوا ونسيت، والإنسان لا شك معرض للنسيان. فنحن نقول إن صح هذا الحديث فالمراد به لا اعتكاف تام، يعني أن المساجد الأخرى الاعتكاف فيها دون الاعتكاف في المساجد الثلاثة، كما أن الصلاة فيها دون الصلاة في المساجد الثلاثة. ويدل لذلك أيضا أنه عام في كل مسجد قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. في المساجد أن هنا لو كان لا تصح، لو كان الاعتكاف لا يصح إلا في المساجد الثلاثة لقلنا أل هذه للعهد الذهن، ولكن أين الدليل؟ وإذا لم يقم دليل على أن أل للعهد فهي للعموم، هذا الأصل للعموم. إذن في المساجد يعم كل مسجد، ثم كيف يكون هذا الحكم في كتاب الله للأمة من في مشارق الأرض ومغاربها ثم نقول لا يصح إلا في المساجد الثلاثة؟ هذا بعيد أن يكون حكم مذكور على سبيل العموم للأمة الإسلامية ثم نقول هذه العبادة لا تصح إلا في المساجد الثلاثة، كالطواف لا يصح إلا في المسجد الحرام. فالصواب أنه عام في كل مسجد، لكن لا شك أن الاعتكاف في المساجد الثلاثة أفضل كما أن الصلاة في المساجد الثلاثة أفضل. وقوله مسنون عندي في الشرح يقول إجماعا، يعني أن العلماء أجمعوا على سنيته، وقد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، فيكون فيه الأدلة الثلاثة. أما الكتاب فإن الله تعالى قال لإبراهيم وطهر بيتي، نعم طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ومن هذه الآية نعرف أن الاعتكاف مشروع حتى في الأمم السابقة. وقال تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وأما السنة فواضحة مشهورة مستفيضة أن الرسول عليه الصلاة والسلام اعتكف واعتكف أصحابه معه واعتكف أزواجه من بعده. طيب يقول ويصح بلا صوم. بقي علينا أن نقول إنه مسنون في كل وقت. هكذا يقول المؤلف رحمه الله وغيره من أهل العلم أنه مسنون كل وقت، حتى لو أردت الآن ونحن في شهر جمادى أن تعتكف غدا أو الليلة وغدا فلا بأس، يكون ذلك مسنونا. وهذه المسألة فيها نظر، لأننا نقول الأحكام الشرعية تتلقى من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في غير رمضان إلا قضاء. وكذلك ما علمنا أن أحد من أصحابه اعتكفوا في غير رمضان اللهم إلا قضاء، لكن لما استفتاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأنه نذر أن يعتكف ليلة أو يوما أو يوم وليلة في المسجد الحرام قال له أوف بنذرك، ولكن الرسول لم يشرع ذلك لأمته شرعا عاما بحيث يقال للناس اعتكفوا في المساجد في رمضان وفي غير رمضان فإن ذلك سنة. فالذي يظهر لي أنه أن الإنسان لو اعتكف في غير رمضان فإنه لا ينكر عليه، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن لمن؟ لعمر أن يوفي بنذر، ولو كان هذا النذر مكروها أو حراما لم يأذن له لوفاء بنذر. لكننا لا نطلب من كل واحد أن يعتكف إذا في كل وقت، نقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو كان الرسول يعلم أن في الاعتكاف في غير رمضان بل وفي غير العشر الأواخر منه سنة وأجرا لبينه للأمة حتى تعمل به، لأنه قد قيل له يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وانظر الآن كما في حديث أبي سعيد، اعتكف الرسول عليه الصلاة والسلام العشر الأول ثم الأوسط ثم قيل له إن فقد في العشر الأواخر فاعتكف العشر الأواخر، ولم يعتكف في السنة الثانية العشر الأول ولا الأوسط، مع أنه كان زمنا للاعتكاف من قبل، والشهر رمضان شهر اعتكاف. فالذي يظهر لي أنه لا يسن الاعتكاف إلا أي لا يطلب من الناس أن يعتكفوا إلا في العشر الأواخر فقط، لكن من تطوع وأراد أن يعتكف في غير ذلك فإنه استئناسا بحديث عمر لا ننهاه عن ذلك ولا نقول إن فعله بدعة، لكن نقول الأفضل أن تقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا نظائر، منها قصة الرجل الذي كان يقرأ لأصحابه فيختم يقول هو الله أحد، لم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يشرع ذلك لأمته. فلا يشرع للإنسان كلما قرأ في الصلاة أن يختم يقول هو الله أحد كما فعل هذا الرجل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشرعه لأمته لا بفعله ولا بقوله. وكذلك سعد بن عبادة استأذنه في أن يجعل مخرافه في المدينة صدقة لأمه فأذن له، لكن لم يقل للناس تصدقوا عن أمهاتكم بعد موتها حتى يكون سنة يعني مشروعة. ففرق بين هذا وهذا. يقول مسنون ويصح بلا صوم. يصح الضمير يعود على إيش؟ على الاعتكاف. بلا صوم، وهذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، منهم من قال إنه لا يصح الاعتكاف إلا بصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف إلا بصوم إلا ما كان قضاء. ومنهم من يرى أنه لا يشترط له الصوم، ويستدل بحديث عبد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويقول أيضا إنهما عبادتان منفصلتان، فلا يشترط للواحدة وجود الأخرى. وهذا القول هو الصحيح أنه يصح بلا صوم. ولكن ما الفائدة من قولنا يصح بلا صوم ثم نقول ليس مشروعا إلا في رمضان في الأشهر الأواخر؟ الفائدة لو كان الإنسان مسافرا مثلا ألا يصح المثال؟ لو كان مسافرا نعم، إذا كان مقيم في بلد يمكن، أو كان الإنسان مريضا مرضا يبيح له أن يفطر، ولكن يقول أحب أن أعتكف نقول لا بأس ومسنوع، فهو يصح بلا صوم كما قال المؤلف رحمه الله. ويلزمان بالنذر، يلزمان الفاعل يصح، قلتم إن الضمير يعود على الاعتكاف، بلا صوم عندنا آن اعتكاف وصوم، ثم قال ويلزمان بالنذر. ما الذي يلزمان؟ نعم الصوم والاعتكاف يلزمان بالنذر، فمن نذر أن يصوم يوما لزمه، ومن نذر أن يعتكف يوما لزمه، ومن نذر أن يصوم معتكفا لزمه، ومن نذر أن يعتكف صائما لزمه. ولكن هناك فرق بين الصورتين الأخيرتين، من نذر أن يصوم معتكفا لزمه الصوم والاعتكاف، ومن نذر أن يعتكف صائما لزمه الصوم والاعتكاف، لكن بينهما فرق. إذا نذر أن يصوم معتكفا لزمه أن يعتكف من قبل الفجر إلى الغروب، لأنه نذر أن يصوم معتكفا فلا بد أن يستغرق الاعتكاف كل اليوم. أما إذا نذر أن يعتكف صائما فإنه يعتكف ولو في أثناء النهار ولو ساعة من النهار، لأنه يصدق عليه أنه اعتكف صائما. ولهذا قد لا يفرق أو لا يعرف الفرق كثير من الطلبة في هذه المسألة، إذا نذر أن يصوم معتكفا أو أن يعتكف صائما يلزمه الجمع بينهما، لكن استيعاب الاعتكاف للصوم لليوم كله هل يلزم أو لا على حسب ما سمعت. إذا قال قائل ما الدليل على وجوبهما بالنذر؟ قلنا الدليل على هذا قوله تبارك، قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيع، والصوم طاعة والاعتكاف طاعة. لكن أحيانا يراد بنذر الطاعة الامتناع أو الإقدام أو التصديق أو التكذيب، يعني أحيانا يراد بنذر الطاعة واحد من هذه الأربعة، الامتناع أو الإقدام أو التصديق أو التكذيب، فهل يجب الوفاء بها؟ يقول العلماء لا يجب الوفاء، بل يخير بين الوفاء وكفارة اليمين. مثاله قال إن كلمت فلانا فلله علي نذر أن أصوم أسبوعا، ومراده إيش؟ مش مراده الامتناع، ما أراد الطاعة، أراد أن يمتنع، لكنه رأى أنه لا يتأكد الامتناع إلا إذا ألزم نفسه بهذا النذر. إذن لو سألنا هل قصدك الصوم لقال لا، لو قصدت الصوم صمت بلا نذر، لكن أنا أريد أن أمنع نفسي وأؤكد المنع لأني أعرف أن الصوم ثقيل علي، فإذا قيدت الامتناع بالصوم امتنعت. قال أهل العلم هذا حكمه حكم اليمين، بمعنى أنه إن شاء صام الأسبوع وإن شاء كفر عن يمينه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وكذلك لو قصد الحث فقال إن لم أكلم فلانا اليوم فلله علي نذر أن أصوم عشرة أيام، إن لم أكلم فلانا اليوم فلله علي نذر أن أصوم عشرة أيام، هذا وش المقصود؟ الحث، على تكليمه، فإذا مضى اليوم ولم يكلمه قلنا له أنت الآن مخير، إن شئت فصم 10 أيام وإن شئت كفر عن يمينك. قال ولا يصح إلا في مسجد يجمع فيه. طيب ما هو واضح التصديق؟ أن يخبر بخبر فيقال له أبدا لا صح هذا الخبر، فيقول إن لم يكن صحيحا فلله على نذر أن أصوم أو أعتكف 10 أيام. هذا هو قصده، قصد حمل المخاطب على إيش؟ على تصديقه، والتكذيب بالعكس. هنا يقول ولا يصح إلا في مسجد يجمع فيه. قوله إلا في مسجد تقدم الكلام عليه أنه لا يصح الاعتكاف إلا في المساجد، وقوله يجمع فيه كلمة فيها إيهام، لأننا لا ندري هل المراد تقام فيه الجمعة أو تقام فيه الجماعة. والجواب أن المراد تقام فيه الجماعة، ولا يشترط أن تقام فيه الجمعة. لماذا لا يصح إلا في مسجد تقام فيه الجماعة؟ لأن المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة لا يصدق عليه أنه مسجد بالمعنى الصحيح. هذا من جهة. من جهة أخرى أنه لو اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجماعة، مثل أن يكون هذا المسجد قد هجره أهله أو نزحوا عنه، فهو بين أمرين: إما أن يترك صلاة الجماعة ويبقى في المسجد، وإما إيش؟ أن يخرج كثيرا، والخروج الكثير ينافي الاعتكاف. كيف يقال إن هذا مرتكب في المسجد وهو يخرج منه باليوم 5 مرات؟ لهذا قالوا لابد أن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة، إلا إذا كان اعتكافه ما بين الصلاتين أو صلاة واحدة، على القول بأنه يصح في أي وقت، فهذا لا يشترط أن يكون المسجد مما تقام فيه الجماعة، لأنه ليس بحاجة إلى ذلك، إذ أن زمن الاعتكاف مدة 2 أو 3 ساعات. يقول إلا في مسجد يجمع فيه. وش بعده؟ إلا المرأة. نعم، إلا المرأة فيصح اعتكافها في كل مسجد. المرأة تعتكف، المرأة تعتكف، اي نعم تعتكف، ما لم يكن في اعتكافها فتنة. إن كان في اعتكافها فتنة فإنه لا تمكن من هذا. لو فرضنا أنها إذا اعتكفت في المسجد صار هناك فتنة، كما يوجد في المسجد الحرام، المسجد الحرام كما تشاهدون ما في مكان خاص للنساء. إذا اعتكفت المرأة فالمرأة لا بد أن تنام إما ليلا وإما نهارا، ونومها بين الرجال ذاهبين وجائين فيه فتنة. لكن إذا لم يكن فتنة فإنه يصح أن تعتكف. والدليل على هذا اعتكاف زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياته وبعد مماته. اعتكف أزواجهم من بعده واعتكفنا معه، لكن إن خيف فتنة فإنها تمنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع فيما دون ذلك لما أراد أن يعتكف عليه الصلاة والسلام، وخرج ذات يوم وإذا هذا خباء لعائشة وهذا خباء لفلانة وهذا خباء لفلانة، فقال عليه الصلاة والسلام: آل بر يريدنا، ثم أمر بنقضها وألغى الاعتكاف تلك السنة وقضاه في شوال. وهذا يدل على أن اعتكاف المرأة إذا كان يحصل فيه فتنة فإنه تمنع من باب أولى. لكن المرأة لو ارتكبت في مسجد لا تقام فيه الجماعة فلا حرج عليها، لأنه لا يجب عليها ترك لا يجب عليها أن تصلي مع الجماعة، وعلى هذا فاعتكافها لا يحصل فيه ما ينافيه. ولكن قد تقولون كيف تعتكف في مسجد لا يصلي فيه الجماعة؟ أليس في هذا فتنة؟ نعم، نقول ربما يكون وربما لا يكون، قد يكون المسجد هذا يعني محرزا محفوظا لا يدخله أحد ولا يخشى على النساء من فتنة في اعتكافهن فيه، وقد يكون الأمر بالعكس. لكن المدار على أنه متى حصلت الفتنة منع من اعتكاف النساء. طيب، هل نقول من لا تجب عليه الجماعة كالمرأة؟ نعم، لو فرضنا إنسان معذور بمرض أو بغيره مما يبيح له ترك الجماعة ثم اعتكف في غير مسجد تقام فيه الجماعة فلا بأس. يلا يا سليم، مش عندك؟ اعتكف في رمضان وإيش؟ نعم، دليل عليه حديث عمر، استدلوا بحديث عمر. إن يقولون لو كان الصوم، لو كان الاعتكاف لا يصح إلا بصوم صار حراما، لأن أي إنسان يفعل عبادة وقد اختل شرط منها وهو عالم به يحرم عليه. فهمت القاعدة هذه؟ كل إنسان يفعل عبادة وهي غير مشروعة فإنه يحرم عليه فعله. هل نقول يعني خرج على قول هذا كل عبادة تفضى لا يشترط فيها شروط العبادة أموالها؟ نعم، نحن نقول ما هو مشروع، نقول الصوم ما هو شرط. وكيف يجبون على أن يبدو الصوم؟ أين هذا؟ أنا نقول الآن ما أشهد الصوم، ما يجاوبون إلا أنهم يقولون أن الاعتكاف تابع للصيام. فيما أظن الاعتكاف تابع للصيام، ولا يمكن أن يكون المتبوع تابعا، يعني لا يمكن أن يلزمه بالصوم وقد صام وبرئت ذمته منه. لكن على كل حال هو قول مرجوح. نعم، القول بأنه لا بد من الصوم قول مرجوح. بالنسبة للاعتكاف هل يجوز فيه العبادة الجماعية؟ إيش؟ بمعنى كان يكون هناك مثلا كل أمورهم تكون صورة جماعية. أنا ما أرى الاجتماع للعبادات إلا ما جاء في الشريعة فقط، لأن الاجتماع للعبادات يفتح علينا باب كثير من مناهج الصوفية وغيره. أما ما جاء في السنة فعلى العين والرأس، كالاجتماع على صلاة الجماعة وعلى صلاة الجمعة وعلى الخسوف وما أشبه ذلك. نعم، ألا تكفت النساء هذا لا يحضرون، لكن ما حتى نرد على يقولون يعني أن هذا خاص بزوجة الرسول. نعم، أقول لا يحضرون الآن، لكن لا بد أن لو رجعت إلى الآثار وجدت أن هذا ثابت، ولكن الأصل عدم الخصوصية. كل إنسان يدعي خصوصية في عمل فهو مطالب بالدليل. لا يا أخي، ما اعتكف بالبيت، اعتكف في المسجد، ضربنا أخبيات لهم. نعم، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وناهيك به حافظا وفقيها وفيلسوفا دينيا. يقول كل حديث فيه ورد فيه وما تأخر فغير صحيح، لأن هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. حتى أهل بدر ما قيل لهم ما تأخر، قيل اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، لأنهم رضي الله عنهم فعلوا هذه الحسنة الكبيرة في هذه الغزوة، فصارت هذه الحسنة العظيمة كفارة لما يأتي من بعد. وما قاله رحمه الله صحيح. نعم، لا ما يقال واجب، لكن من خصائص يعني من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أنه إذا عمل عملا أثبته، حتى إنه لما فاتته سنة الظهر هنا جاءه وفد وقضاها بعد العصر أثبت هذا العمل. نعم آدم. نعم لا نحمله على ذلك لأن الآية عامة في المساجد، والعلة في أنه لا بد من الجماعة عرفتها، أنه إذا صلى في مسجد لا تقام فيه الجماعة إما أن يترك الجماعة وهذا حرام، وإما أن يتردد إليها وهذا ينافي الاعتكاف. يوسف بالتوزيع يا شيخ. نعم والله ما أستطيع أن أنكر عليه، لكن أقول له إن هدي الرسول خير من كل هدي، وإذا كان الرسول لم يعتكف إلا بوقت معين فلا تعتكف إلا بهذا الوقت. لكن نعم من قال كلما دخلت المسجد فنوا الاعتكاف هذا هو الذي أنكر عليه لأنه جعله سنة. نعم اقرأ الآية. أن تبروا يعني لا تجعلوا اليمين تعترض دون البر، فإذا حلفت على يمين ورأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. فهمت؟ نعم. اي ايش تقولون؟ يقول ان الله يقول لا تجعل الله عرضة للايمان ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، وانت قلت لو نذر الانسان ان لا يكلم ان كلمت فلانا ان اصوم 10 ايام، وهذا يقتضي ان تهجره كذا، فاشكل عليه الامر. اليس يجوز ان يهجر الانسان احيانا؟ يهجر احيانا عن ثلاث. إيه؟ الرسول هجر كعب بن مالك كم؟ بس هذا امر من الله عز وجل. حتى غير يعني لو كان هذا العاصي اذا هجرناه استقام هجرناه، يعني يهجر كهديا يعني حتى يستقيم. حتى يستقيم كم عن ثلاث شيخ الحديث؟ اي نعم اي لكن حتى يستقيم عن ثلاث. اي نعم اي نعم. الدور غرفة بيوت يعني. وكذلك والله نرى أنه ما دام مسجد ولو كان فوقه سكن، لكن لا يجوز أن يبنى على فوق المسجد السكن، لأن المسجد يملك القرار والهواء، الهواء إلى السماء والقرار إلى قاعة الأرض. لكن أحيانا يبني الإنسان عمارة ثم يوقف أسفلها مسجدا ما في بأس. إيه لأن عين المسجد الآن. لو أبني مسجد ما جاز أن أبني فوقه بيوتا، لكن لو بنيت عمارة وجعلت أسفلها مسجدا فلا بأس. هذا القول غير صحيح. غير صحيح. نعم. والله أنا أرى أن الاعتكاف المسنون الذي يرجى ثواب فاعله ما شابه اعتكاف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن الإنسان إذا اعتكف يوما من العشر الأواخر ما أدري هل يحصل له الاعتكاف أو لا، أجر الاعتكاف هذا اليوم أو لا، إلا إذا شرع في الاعتكاف ثم قطعه لعذر شرعي كمرض أو سمع أن بأهله مرضا أو ما أشبه ذلك. نعم. لا لأن المحرم ابتداء النذر إنشاؤه، وأما وفاؤه فواجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه. نعم. ما هو أنت يا خالد؟ أدي وراك. نعم ولا أمر بها أقرها، نقول هذا عمل جائز ولولا الإقرار لكان بدعة، لكن ليس من السنن التي تطلب من الإنسان. ربما لو يجي إنسان مثل حال الرجل يقول أنا والله أنا أحب وأرغب أن أقرأ قل والله أحد لأنه صفة الرحمن، ربما لو كان إنسان في قلب مثل قلب هذا الرجل قلنا إنه مسموح. خالد بإيش؟ نعم لا لا إيه، لكن دعاء في كله على أي صفة، وهذا دعاء مخصوص مفتتح بالتكبير مختتم بالتسليم وفيه ركوع وفيه سجود وقيام وقعود مقيد. نعم انتهى الوقت. والرجل دخل المسجد والإمام راكع فخشي فوات الركعة فكبر تكبيرة واحدة ولم يكبر تكبيرة الركوع، فهل عليه شيء؟ الجواب ليس عليه شيء ولا يلزم سجود السهو. يقول هذا يا شيخ يوجد من بعض طلبة العلم أدبهم مع الأساتذة في المدرسة، أرجو أن توجه له كلمة ينفعه الله بها. على كل حال لا شك أن سوء الأدب مع الأساتذة وغيرهم أمر لا ينبغي، فأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ومع الأستاذ يكون أشد وأشد لأن له فضلا عليك بالتعليم. وليعلم أن الإنسان إذا أساء الأدب مع الأستاذ فإن الأستاذ لن يزداد إلا شدة عليه، لكن إذا تأدب معه وكلمه باحترام وتعظيم، وإذا أخطأ في المادة العلمية لم يرد عليه أمام الطلبة وترك الأمر حتى يخرج معه ويكلمه بسر، فهذا لا شك أنه يرضي الأستاذ وربما يرجع. نعم لو فرض أنه أخطأ خطأ بينا فإنه يتكلم معه بسر إذا خرج من الفصل، فإن أصر على رأيه وهو خطأ بين مثل أن يقول الميتة حلال والله تعالى قد حرم الميتة، فحينئذ لا حرج أن يتكلم في الفصل فيقول يا أستاذ ذكرت كذا وكذا والله يقول كذا وكذا أو السنة، المهم يلزم غاية الأدب. لم يلزمه فيه، وإن عين الأفضل لم يجز لم يجز فيما دونه وعكسه بعكسه. لم يجزي فيما دونه، مهيب لم يجز لم يجزي لم يجزي فيما دونه وعكسه بعكسه. ومن نذر زمنا معينا دخل معتكفة قبل ليلته الأولى وخرج بعد آخره ولم يجز. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن الاعتكاف من السنن الثابتة الباقية، وأن وقته العشر الأواخر من رمضان، وسبق أنه لا بد فيه من أن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة إذا كان المعتكف ممن تلزمه الجماعة، وأما إذا كان ممن لا تلزمه فإنه يصح في كل مسجد. ولهذا قال المؤلف وهو ابتداء درس الليلة إلا المرأة ففي كل مسجد، يصح أن تعتكف في كل مسجد وإن كان لا تقام فيه الجماعة. وفي هذا إشارة إلى أن النساء يسن لهن الاعتكاف وهو كذلك، ولكن يشترط فيه أن لا يلزم منه فتنة، فإن لزم منه فتنة فإنه يمنع، لأن الشيء المستحب إذا ترتب عليه ممنوع وجب أن يمنع، كالشيء المباح إذا ترتب عليه ممنوع وجب أن يمنع. قال: سوى مسجد بيتها فلا صحة تكافؤ فيه. ومسجد بيتها هو المكان الذي اتخذته مصلى، وكان الناس فيما سبق يتخذون مصليات في بيوتهم تصلي فيه النساء، يجعلون حجرة معينة خاصة تصلي فيها النساء. هذا المصلى لا يصح الاعتكاف فيه لأنه ليس بمسجد حقيقة ولا حكما، ولهذا لا يعتبر وقفا. فلو بيع البيت بما في هذا المصلى فالبيع صحيح، ولو دخل أحد البيت وقال: أنا أريد أن أصلي بهذا المكان لأنه مصلى كالمساجد، لا تمنعوني من مساجد الله، قلنا لا نمنعك لأن هذا ليس بمسجد. ولو لبثت المرأة فيه وهي حائض فلا بأس، ولو بقي فيه الإنسان وهو جنب فلا بأس، ولو دخله وجلس فيه بلا ركعتين فلا بأس. ومثل ذلك المصليات التي تكون في المكاتب الآن، مكاتب الأعمال الحكومية فيها مصليات، هذه المصليات لا يثبت لها حكم المسجد. وكذلك المصليات، مصليات النساء في مدارس البنات لا يعتبر لها حكم المسجد، فيجوز فيها البيع والشراء، ويجوز فيها البقاء والإنسان على جنابه وهكذا، لأنها ليست مساجد حقيقة ولا حكم. ويقول: قال سوى مسجد بيتها. إذن نقول: المصليات المعدة في البيوت أو في المكاتب لا تعتبر مساجد ولا يثبت لها حكم المساجد. قال: ومن نذره ألها تعود على الاعتكاف، يعني من نذر الاعتكاف أو الصلاة، يعني أو نذر الصلاة في مسجد غير الثلاثة لم يلزم. يعني نذر رجل أن يعتكف في مسجد من المساجد في أي بلد فإنه لا يلزمه أن يعتكف فيه إلا المساجد الثلاثة. قال المؤلف: نعم، غير المسجد الثلاثة. وش عندكم؟ غير الثلاثة وأفضله الحرم. أيها الإخوة، فمسجد المدينة في ختام هذه الأقصى. نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.